اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم واجعلنا ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم، اللهم واجعلنا ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم، فنقول يا ربنا هاؤم اقرءوا كتبنا، فنقول يا ربنا هاؤم اقرءوا كتبنا، اللهم واجعلنا ممن يسقون من حوض نبيك، اللهم واجعلنا ممن يسقون من حوض نبيك، اللهم ولا تجعلنا ممن، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم وارحم موتى المسلمين، اللهم وطهرهم من الخطايا كما نقيت الثوب من الأبيض من الدنس، اللهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم واغفر لوالدينا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، اللهم وأصلح شباب المسلمين، اللهم وأصلح شابات المسلمين، وارزقهم أزواجا صالحين يحصنونهم يا رب العالمين، اللهم وكل للمستضعفين في كل مكان اللهم وكل للمستضعفين في كل مكان اللهم وانصر إخواننا في فلسطين اللهم وكن لهم يا رب العالمين اللهم وأهزم اللهم اهزم اليهود الضالين اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واقذف في قلوبهم الرعب يا رب العالمين اللهم واجعلهم وأموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين اللهم ومن يواليهم من المسلمين فأرن فيه ما تحب يا الله اللهم إنا نعوذ بك بكل من يواليهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن للمسلمين والمسلمات وانصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا اللهم ومن أراده بسوء فعليك به اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك صلاحا ولنا فيها هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا موفقا معصوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم اللهم يا ربنا هذا رمضان قد ارتحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل اللهم ولا تحرمنا أجر صيامه وقيامه اللهم ولا تجعلنا من الذين ليس لهم من الصيام والقيام إلا الجوع والسهر اللهم وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وانصر قائد بلادنا وكله معينا وظهيرا وأصلح يا رب العالمين وأصلح به الوطن اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه في أمور دينه ودنياه وجنبه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا يا حنان يا منان اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار